الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فبادئ ذي بدء أشكر إدارة هذا الجامع المبارك على إتاحة هذه الفرصة لأخيهم الصغير في هذا اللقاء العلمي الذي أسأل الله عز وجل أن يجعله لقاء مباركا نافعا متقبلا مبرورا، وأسأله عز وجل أن ينفع به قائله ومستمعه والمتابع له خلف هذه الأجهزة والمسلمين جميعا. ومثل هذه اللقاءات العلمية قبل حلول مواسم التعبدات والخيرات، هذه من هدي السلف رحمهم الله، فقد كان السلف رحمهم الله تعالى قبل حلول شيء من مواسم الخيرات كانوا يجتمعون حتى يتفقهوا في دينهم، وهذا يحقق مبدأ عظيما ومقصدا من مقاصد الشريعة، وهي عبادة الله عز وجل على بصيرة. قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. وهذا ما تميز به أهل الإسلام، فإنهم يعبدون الله عز وجل على بصيرة، ونحن بالعبادة المبنية على العلم نجانب أمتين ضالتين، اليهود والنصارى، فإن اليهود علموا ولكنهم لم يعملوا، والنصارى تعبدوا لله عز وجل ولكن على غير بصيرة من الله عز وجل. فأهل الإسلام يعبدون الله عز وجل على بصيرة من أمرهم، على بصيرة من أمرهم، وهذا هو الصراط المستقيم الذي نسأل الله عز وجل أن يثبتنا عليه في كل ركعة من ركعات الصلاة: اهدنا الصراط المستقيم. وهو صراط الذين أنعم الله عليهم باستجماع مبدأي العلم والعمل، فعلموا وتعلموا، فأسأله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على هذا الأمر. عندنا في هذه المجالس العلمية الثلاثة كتاب من أعظم كتب العبادات، وهو كتاب الصيام، ومسائل هذا الكتاب كثيرة جدا، وقد جرت الحمد والمنة أن نجمع الكثير في عبارات يسيرة اسمها أصول وقواعد. فسوف يكون شرحي لهذا الكتاب إن شاء الله ليس على الطريقة التفصيلية التجزئية المجردة عن أصولها وضوابطها وقواعدها وكلياتها، لا، وإنما سأشرح الأصل ثم أذكر دليله ثم أفرع عليه من باب الصيام ما يعين الطالب على فهم مأخذه، بمعنى أنه إذا تفلتت عليك شيء من الفروع والجزئيات الكثيرة فإنني أكتفي منك بأن تحفظ القاعدة، فمن حفظ القاعدة تيسر عليه فهم ما يندرج تحتها من الفروع إن شاء الله. فإذا أهم شيء عندي في هذا في هذا في هذا في هذه المجالس العلمية هو حفظ القواعد، أن نحفظ القواعد، وهي 13 قاعدة سنشرحها إن شاء الله في هذه الدروس الثلاثة، وتحت كل قاعدة أدلتها وشيء من فروعها. وسوف أباغت المستمعين بالسؤال أحيانا حتى أنظر من هو معي في الدرس قلبا وقالبا، ومن ليس معي إلا قالبا لا قلبا، فانتبهوا رعاكم الله. هنا مقدمة خفيفة في كتاب الصوم مبنية على تعريفه لغة وشرعا، وعلى العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي، وعلى حكمه مع الدليل، وعلى حكم من أنكره وتفاصيل ذلك. فنقول وبالله التوفيق حتى نستغل الوقت فيما هو مفيد. عرف العلماء الصوم لغة بأنه مطلق الإمساك، عرف العلماء الصوم لغة بأنه مطلق الإمساك، فمن أمسك عن شيء فقد صام. لو أمسكت عن الكلام فقد صمت، ولو أمسكت عن جماع زوجتك فقد صمت، فكل من أمسك عن شيء فإنه صائم عنه. ومن ذلك قول الله عز وجل عن مريم رضي الله تعالى عنها وأرضاها: إني نذرت للرحمن صوما. ماذا تقصد بهذا الصوم؟ فسره الله عز وجل بقوله: فلن أكلم اليوم إنسيا. فسمى الله عز وجل إمساكها عن كلام الآخرين صياما. ومنه قول الراجز: خيل صيام، وخيل غير صائمة تحت العجاج، وأخرى تعلو كل جمع، يعني من شدة هجومها على العدو. فوصف الخيل الصامتة عن الصهيل بأنها صائمة لأنها أمسكت عن شيء. فإذا اللغة العربية تسمي كل إمساك صياما. وأما في الشرع، أي في الحقيقة الشرعية، فهو التعبد لله عز وجل، التعبد لله عز وجل بالإمساك عن شيء مخصوص في وقت مخصوص من شخص مخصوص. التعبد لله عز وجل بالإمساك عن شيء مخصوص وفي وقت مخصوص ومن شخص مخصوص. فقولنا التعبد لله هذا شرط مهم في التعريف، إذ ليس كل إمساك عن هذه الأشياء المخصوصة يسمى صياما عند الله. فلا يعتبر الإنسان صائما عند الله ومستحقا لأجل الصوم إلا إذا كان إمساكه مبنيا على ماذا؟ على التعبد لله عز وجل بالإمساك، لأن الصوم عبادة مأمور بها. والمتقرر في القواعد أن النية شرط لصحة المأمورات، فلا يصح شيء من المأمورات إلا إذا نويت به النية الصالحة. بالإمساك عن شيء مخصوص هي هذه المفطرات التي ستأتينا تأصيلا وتفصيلا إن شاء الله. في وقت مخصوص هو المذكور في قول الله عز وجل: ثم فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، هذا ابتداء، ثم أتموا الصيام إلى الليل، وهذا انتهاء. وفي قول عمر رضي الله تعالى عنه مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. من شخص مخصوص هو ذلك الشخص الذي توفرت فيه الشروط وانتفت الموانع. وأما إن قلت وما حكمه، فأقول لقد أجمع أهل الإسلام قاطبة على أن صيام رمضان فريضة من فرائض الدين وركن من أركان الإسلام، فرضه الله عز وجل على الأمم كلها. فالصيام من الشرائع المفروضة على الأمم كلها، سواء أمة الإسلام أو الأمم التي قبلها، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ويقول الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وثبتت بذلك الأحاديث الكثيرة، كما في صحيح مسلم من حديث عمر رضي الله تعالى عنه المسمى بحديث جبريل، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حقيقة الإسلام، فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، إلى أن قال: وصومي رمضان. وفي الصحيحين من حديث طلحة بن عبيد الله أيضا، وفي الصحيحين من حديث ابن عمر أيضا. وقد أجمع العلماء الإسلام قاطبة، بل أجمع المسلمون إجماعا ضروريا قطعيا على أن هذا من جملة فرائض الإسلام. فإن قلت وما حكم من أنكره، فنقول: إن كان إنكاره إنكار تكذيب وجحود بأصل فرضيته فإنه كافر إجماعا. فقد أجمع العلماء على أن كل من أنكر معلوما من الدين بالضرورة فإنه كافر. ولذلك خذوا هذه القاعدة: كل من أنكر معلوما من الدين بالضرورة فقد كفر. فمن أنكر فرضية الصلاة كفر، ومن أنكر فرضية الزكاة كفر، ومن أنكر فرضية الصوم كفر، ومن أنكر فرضية الحج كفر، ومن أنكر وجود الله كفر، ومن أنكر استحقاقه للعبادة كفر. فجميع ما هو معلوم من الدين بالضرورة يجب الإقرار به واعتقاده. فإن خالف الإنسان وجحده فإنه يعتبر كافرا خالعا ربقة الإسلام من عنقه بالكلية. هذا إذا كان مثله يعرف الأدلة ويعلمها. وأما إن كان جاهلا ومثله يجهل، فإن العلماء قالوا لا بد قبل تكفيره أن نعرفه بالأدلة، كمن نشأ في بادية بعيدة عن العلم والعلماء وانقطع وسائل التواصل فيما بينه وبين أهل العلم وليس ثمة طريق يتعلم به فرضية الصوم، وكالذي كان كافرا في دار حرب وأسلم، ودار الحرب في الأعم الأغلب تخلو من عامة المسلمين فضلا عن علمائهم، فمن أين يتعلم هذا؟ فإذا كان يدعي الجهل بفرضية الصوم فإننا قبل أن نكفره نعرفه بالأدلة، فإن عرف وأصر كفر، فإن عرف وأصر كفر. فإن قلت وما الحكم فيما لو أقر الإنسان بفرضيته ولكنه عطله عملا استثقالا وكسلا وفتورا فهو لا يصوم، ولكنه يقسم بالله بأن الصوم فرض عليه لكنه لن يصوم، فهذا هل يكفر أو لا؟ فيه قولان لأهل السنة والجماعة، والقول الصحيح هو ما اقتضته هذه القاعدة: لا يكفر العبد بترك شيء من أركان الإسلام إلا الصلاة، لا يكفر العبد بترك شيء من أركان الإسلام إلا الصلاة. فالقول الصحيح أن من ترك الصلاة كسلا وتهاونا ترك المطلق فقد كفر، وأما من ترك الزكاة مع الإقرار بوجوبها فهو فاسق ليس بكافر، حديث حتى يرى مصيره إما إلى جنة وإما إلى نار، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وكذلك من أقر بفرضية الصوم ولكنه عطله عملا فإنه فاسق ومرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب والآثام وموبقات العصيان، ولكنه لا يكفر. وكذا من عطل الحج مع الإقرار بفرضيته فيقال فيه مثل ذلك. فإذا خذوها مني قاعدة: لا يكفر العبد بترك شيء من أركان الإسلام إلا الصلاة، هذا أصح القولين. ثم بعد هذه المقدمة المختصرة ننتقل إلى قواعد الصيام، نسردها قاعدة قاعدة مع ذكر شيء من أدلتها وتفاصيلها. فنقول: وبالله التوفيق، ومنه نستمد العون والفضل وحسن التحقيق، وأسأل الله عز وجل أن يسدد قلبي ولساني لحسن الشرح، وأن يسدد قلوبكم وأذانكم لحسن التلقي والاستماع. القاعدة الأولى: لا يصح الصوم إلا إذا توفرت شروطه وانتفت موانعه، لا يصح الصوم إلا إذا توفرت شروطه وانتفت موانعه، لا يصح الصوم إلا إذا توفرت شروطه وانتفت موانعه. وهذه القاعدة منبثقة من القاعدة الكبرى التي تقول: لا تصح التعبدات والمعاملات إلا بتوفر شروطها وانتفاء موانعها. ولكن بما أننا نتكلم عن قواعد الصيام فإننا أخذنا منها ضابطا يسيرا وفرعناه عليها، وإلا فالقاعدة في الشريعة تقول: كل العبادات وجميع المعاملات لا تصح إلا إذا توفرت شروطها وانتفت موانعها. وذلك أن كل عبادة فلا بد أن يكون لها شروط وموانع، فما توفرت شروطها كاملة وانتفت موانعها فإننا نحكم على العبادة ظاهرا فيما بيننا وبين المتعبد بأنها صحيحة، ولكن في الحكم فيما بينه وبين الله، الله أبصر به وأعلم بما يكنه قلبه. فالأحكام في هذه الدنيا على الظواهر والسرائر تبع لها، والأحكام في الآخرة على السرائر والظواهر تبع لها كما تقرر عند العلماء. فمن جاءنا بصيام قد توفرت فيه الشروط وانتفت الموانع فإننا نقول صحيح فيما بيننا وبينك. فإن قلت وما أقسام شروط الصوم، ما أقسام شروط الصوم؟ الجواب: قسم العلماء شروط الصوم إلى قسمين، إلى شروط وجوب وإلى شروط صحة، إلى شروط وجوب وإلى شروط صحة، إلى شروط وجوب وإلى شروط صحة. فإن وماذا تقصد بشروط الوجوب؟ قل: أقصد به الشروط التي إذا فقدت فقد أصل وجوب العبادة من الذمة، أقصد بها الشروط التي إذا فقدت فقد بها أصل وجوب العبادة في الذمة، بمعنى إذا فقد شرط الوجوب فات الوجوب، لا تكون تلك العبادة واجبة على هذا. فإن قلت وماذا تقصد بقولك شروط الصحة؟ أقول الجواب أقصد بها تلك الشروط التي إذا فاتت بطل التعبد حتى وإن كان واجبا. ليس فوات شرط الصحة يفضي إلى فوات الوجوب، ولكن فواته يفضي إلى فوات الصحة. فسميت تعلق أصل الوجوب، وسميت الثانية بشروط الصحة لتعلقها بماذا؟ بالصحة. فإن قلت وما هي الوجوب والصحة إجماع أدلتها؟ فأقول الشرط الأول من شروط الصوم الإسلام. فإن قلت وهل هو شرط أو شرط صحة؟ رحمهم الله تعالى، والقول الصحيح عندي هو قاعدة تقول هذه القاعدة: الإسلام شرط لصحة التعبدات لا لوجوبها. الإسلام شرط صحة في التعبدات لا لوجوبها، شرط في صحة التعبدات لا وجوب. وضح لنا أكثر. خذ اعلم أنه متى ما دخل شهر الصيام فإن وجوبه يأتي على المسلم وعلى الكافر على حد سواء، فيجب على المسلم أن يصوم، ويجب على الكافر أيضا في نفس الوقت أن يصوم. وإذا دخل وقت الحج يجب على من لم يحج من أهل الإسلام أن يصوم، ويجب على الكافر أن يحج، ويجب على الكافر أن يحج. وإذا دخل وقت الصلاة يجب على المسلم أن يصلي، ويجب على الكافر أن يصلي. وبر الوالدين واجب على هذا وهذا، تربية اللحى واجبة على هذا وهذا، تقصير الثياب واجب على رجال هؤلاء وعلى رجال هؤلاء. فإذا جميع ما وجب على المسلم من التعبدات فإنه يجب مباشرة على الكافر. لكن كما أن المسلم لا تصح منه التعبدات إلا إذا جاء بشروط صحتها، فكذلك الكافر أيضا لا يصح منه التعبد فيما لو أوقعه إلا إذا جاء بشرط صحته. والمتقرر في القواعد عندنا أن وصف الكفر لا يناقض انعقاد الوجوب في الذمة، وصف الكفر لا يناقض انعقاد الوجوب في الذمة. فإن قلت اضرب لنا مثالا يقرب لنا ما تريد، فأقول خذ ما رأيكم إذا دخل وقت الصلاة والإنسان جنب، جنب محدث حدث أكبر، فهل تجب عليه الصلاة وهو جنب؟ ما تجب عليه؟ إذن سيقول سأبقى جنبا إلى أن يخرج الوقت بما أن الصلاة لا تجب علي. أعيد السؤال مرة أخرى وانتبهوا: إنسان دخل عليه وقت الصلاة وهو جنب، هل انعقد وجوب الصلاة في ذمته؟ طيب أوليس جنبا؟ الجواب بلى، ولكن وصف الجنابة لا يمنع انعقاد الوجوب. طيب لو استبدلنا وصف الجنابة بالكفر نفس الشيء، وصف الكفر لا يمنع من انعقاد الوجوب. فالصلاة تجب على الكافر، والزكاة تجب على الكافر، والصوم يجب على الكافر. انتبهوا. ولكن المتقرر عند العلماء أن الأمر بالشيء أمر به وبما لا يصح إلا به، أن الأمر بالشيء أمر به وبما لا يصح إلا به. فكما أن الجنب مأمور بالصلاة فهو مأمور بالطهارة لها، إذ لا تصح الصلاة إلا بالطهارة. وبما أن الكافر مأمور بالصوم فإنه مأمور لا يصح الصوم إلا بالإسلام. فإذا أمرك الشارع بشيء فإنه أمر به أصالة، وأمر بجميع ما تتوقف صحة هذا الشيء عليه. تصورتم المسألة؟ فإن قلت وما دليلك على أن الكفار مخاطبون بفروع التشريع؟ الجواب: الدليل على ذلك قول الله عز وجل: أن الكفار ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، وهي من نطعم المسكين، ولم نكن وكنا نخوض مع الخائضين. وهذه الأشياء الثلاثة هي من فروع الملة، وكنا نكذب بيوم الدين وهو من أصولها. إذن هم كفروا أصالة بالتكذيب بيوم الدين، ولكن عذبوا في سقر على كفرهم أصالة، وضعف في عذابهم على ترك فروع الشريعة. فلو كانت الصلاة غير واجبة عليهم لما استحقوا عليها العذاب في الآخرة، ولو كان الصوم غير واجب عليهم لما استحقوا العذاب عليه في الآخرة، وهكذا. فإذا نخلص من هذا إلى تقرير قاعدة أصولية تقول: الكفار مخاطبون بفروع التشريع وبما يصححها، الكفار مخاطبون بفروع التشريع وما يصححها. وعلى ذلك أيضا قول الله عز وجل: فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. وقد فسرت الزكاة بأنها الزكاة المالية وبأنها الزكاة المعنوية أي الإسلام، فهما تفسيران لا تنافي بينهما. والمتقرر في القواعد أن اللفظ إذا فسر إيش؟ أن اللفظ إذا فسر، وين الطلاب؟ وين ربعنا؟ ها؟ أن اللفظ إذا فسر بتفسيرين أو أكثر لا تنافي بينهما فإنه يحمل عليهما. فنحمل قول الله عز وجل: الذين لا يؤتون الزكاة، على الذين لا يسلمون ولا يؤدون زكاة أموالهم. فإذا الكفار متوعدون على العذاب بالعذاب يوم القيامة على أمرين: على كفرهم أصالة، وعلى ما تركوه من فروع التشريع. فإن قلت: وما الحكم فيما لو أسلم الكافر؟ فهل يجب عليه قضاء ما فاته من الرمضانات لأننا قلنا بوجوبها عليه؟ الجواب: نعم، يجب على الكافر أن يقضي جميع الرمضانات التي مضت في حال كفره، ولو كانت سبعين رمضانا. لكن لو لم يرد الدليل بإسقاطها عنه، فلو لم يرد الدليل بإسقاط ما مضى من الواجبات حال كفره عنه، لقلنا بوجوب قضائها. لكن ورد الدليل الدال على أن من أسلم من كفره فإن الله يغفر له ما قد سلف، كما قال الله عز وجل: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وين اللفظ العام؟ ما، لأنها اسم موصول بمعنى الذي. لو شلت ما وحطيت الذي استقام المعنى: يغفر لهم الذي سلف. فإذا ما هذه اسم موصول، والمتقرر في قواعد الأصول أن الأسماء الموصولة تقتضي العموم، فيدخل في ذلك كل ما سلف. فجميع ما تركوه من المأمورات يعتبر مغفورا لهم ولا يجب عليهم قضاؤه، وجميع ما فعلوه من المحظورات يعتبر مغفورا لهم ولا تلزمهم عقوبته، رحمة من الله عز وجل. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله؟ وين اللفظ العام؟ ما اللفظ العام؟ ما، يعني أنها اسم موصول، والأسماء الموصولة تفيد العموم. فإن قلت: وما الحكم فيما لو أسلم الكافر في أثناء رمضان وقد فاته بعض الأيام، أو يلزمه قضاؤها؟ الجواب: نعم، كان يلزمه قضاؤها لو لم يرد الدليل بسقوطها عنه للأدلة التي ذكرتها لكم قبل قليل. فتلك الأدلة توجب سقوط رمضان الفائت مطلقا، سواء الفوات الكلي أو الفوات الجزئي، يعني ما مضى من الرمضانات قد سقط عنه، وكذلك ما فاته من أيام رمضان الحالي أيضا لا يجب عليه قضاؤها، وإنما يستقبل ما يأتي مما تبقى من أيامه. الشرط الثاني: العقل. فإن قلت: هل العقل من شروط الوجوب أو شروط الصحة؟ الجواب: كلاهما. فالعقل من شروط الوجوب بمعنى أن وجوب الصوم لا ينعقد في ذمة المجنون، ومن شروط الصحة بمعنى أن المجنون لو صام ما تعرف تقدم. ما فهمت تعال شو الله يسلمك. اذا قلت الميكروفون اللي حاطه هنا جنبك إيه؟ حطها على الطاوله عشان يقطع الصوت. احطها على الطاوله اي خلاص خلاص ما احطها في مخباي اللي يعجبك، بس اخاف انت له اللي يعجبك. هنا احسن. الله يسلمك. وش نقول؟ وش قلت فيه علي؟ كلاهما كلا ولا ما يعني بسيدك ان شاء الله، بسيد واحد منكم ان شاء الله. فهو شرط للوجوب وشرط للصحة. فإن قلت وما برهانك على اشتراطه؟ الجواب الأثر والنظر. أما من الأثر فقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم وعن المجنون حتى. وأما من وكذلك أجمع علماء الإسلام على أن المجنون لا يصح منه تعبد ولا معاملة ولا نكاح ولا طلاق ولا عقد ولا فسخ بالإجماع. حكى ذلك الإجماع الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره رحمهم الله تعالى. وأما من النظر فلأن المتقرر في القواعد أن تكاليف منوطة بالعقل، فلا تكليف إلا بعقل، فمن فات عقله فقد فات مناط التكليف في حقه، وفوات الشرط يقتضي فوات المشروط. ولأن المقصود الأعظم من التعبدات ليس هو مجرد صورها، وإنما المقصود الأعظم هو قصد امتثال أمر الله فيها. وهل هذا المقصود الأعظم يتصور صدوره من المجنون؟ الجواب لا يتصور. فحيث فات منه أو فحيث فاته المقصود الأعظم فلم يعد مطالبة الشارع له بشيء من التعبدات لها معنى. فأنت تصوم يا شيخ سيد، أنت تصوم تعبدا وامتثالا. هذا التصور الذي يصدر منك لأنك عاقل لا يصدر من المجنون، إذ لا يعقل ما معنى التعبد ولا ما معنى الامتثال. فلما فات المجنون المقصود الأعظم من العبادة فات التعبد، إذ لا يريد الله مجرد صور الأعمال التعبدات، وإنما يريد المقاصد. المقاصد والمقاصد لا يتصور صدورها من المجنون. فإن قلت وما حكم صوم فاقد الذاكرة؟ فأقول لا يصح، لأن من فقد الذاكرة الفقد المطلق فهو منزل منزلة المجنون، فقد فات محل التكليف فقد فات مناط التكليف. فمن فقد الذاكرة الفقدان المطلق فإنه منزل منزلة المجنون فلا يصح صيامه. وأما إن كان مطلق الفقد بمعنى أنه يفقد الذاكرة أياما وترجع له أياما بمقدار أيام يعني بمقدار وقت الصيام الواجب، فهنا نفرع عليه قاعدة الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فإذا وجد عقله ورجعت إليه ذاكرته بمقدار ما يجب فيه الصوم فيجب عليه الصوم، وإن رجعت حالته مرة أخرى من فقد الذاكرة فلا يجب عليه شيء من ذلك. فإن قلت وفي الأيام التي ترك صيامها بسبب فقد الذاكرة فيجب عليه إذا عافاه الله أن يقضيها؟ الجواب لا يجب عليه ذلك، لأن ارتفاع إنما هو ارتفاع وجوب، بمعنى أنه كان فاقدا لمناط وجوبها في وقت حلولها، فلا يجب عليه قضاء شيء من ذلك، لأنه في حال وجوبها ليس بعاقل. فإن قلت وما قولك في المعتوه، المعتوه وهو معروف لديكم، فنقول أما المعتوه فإنه إذا كان عتوه المطلق فلا المعتوه وفاقد الذاكرة هؤلاء ينزلون منزلة المجانين. وأما إذا كان مطلق العته بمعنى لا يوجب تغطية عقله فهو يعرف اسمه ويعرف اسم زوجته ويعرف الوقت الذي هو فيه والفرض الذي أذن له المؤذن، ولا يزال عنده مطلق المعرفة بأسماء أولاده وأسماء أحفاده، فهو يعرف لا يزال عنده تصور، فهذا عنده مطلق العته للعته المطلق، فهنا يجب عليه الصيام لوجود مناط التكليف الذي هو العقل. فإن قلت وهل يقال مثل ذلك في المخرف وهو كبير السن جدا الذي بلغ منزلة من السن عاتية، فيصدق عليه قول الله عز وجل لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، فهل يجب عليه التكليف، فهل يجب عليه الصوم؟ الجواب إذا بلغ به السن هذه المرحلة فإنه يعتبر فاقدا لمناط التكليف الذي هو العقل، فلا تكليف إلا بعقل. فإن قلت وما حكم صوم المغمى عليه؟ فإن ثمة ما يغطي على عقله وهو الإغماء، فهل ينزل منزلة المجنون أيضا أم ينزل منزلة النائم؟ فنقول اعلم أرشدنا الله وإياك أن المغمى عليه ينقسم إلى أنواع، أن الإغماء ينقسم إلى أنواع باعتبار نوع الإغماء وباعتبار زمانه، باعتبار نوعه وباعتبار زمانه. وهناك أنواع أجمع العلماء على وجوب القضاء فيها، وهناك أنواع فيها خلاف بين أهل العلم، فأقول وبالله التوفيق، أجمع العلماء على أن من أغمي عليه طيلة شهر رمضان أنه يجب عليه بعد الاستفاقة قضاؤه، أجمع العلماء على أن من أغمي عليه طيلة رمضان أنه يجب عليه بعد الاستفاقة قضاؤه. فإن قلت ومن الذي حكى هذا الإجماع؟ فأقول قد حكاه الإمام ابن جرير الطبري والإمام ابن قدامة والإمام الكاساني والإمام بدر الدين العيني والإمام شمس الدين الزركشي الحنبلي، وكذلك الإمام المقدسي صاحب الشرح الكبير من الحنابلة، فهؤلاء كلهم حكوا الإجماع على أن الإغماء إذا استوفى شهر رمضان كاملا ثم من الله عليه بالشفاء والاستيقاظ أنه يلزمه قضاؤه. الحالة الثانية، المغمى عليه طيلة الليل، أغمي عليه طيلة الليل بمعنى أنه فاته النية، فمن الغروب الشمس وهو مغمى عليه ولم يستفق إلا بعد انتهاء الليل، فهذا صومه لا يصح إجماعا، فإن قلت ومن الذي حكى هذا الإجماع؟ فأقول حكاه الإمام ابن قدامة رحمه الله، وكذلك الإمام ابن رشد الحفيد في بداية المجتهد، هذان حكيا الإجماع على هذه المسألة. الحالة الثالثة، انتبهوا، من أغمي عليه طيلة بمعنى أن محل النية الذي هو الليل لم يصبه الإغماء فيه، ولكن من بعد طلوع الفجر وهو مغمى عليه إلى أن غربت الشمس، فهذا قد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى فيه، والقول الصحيح مختصرا صحة صيامه، لأننا ننزله في هذه الحالة منزلة النائم في أصح القولين. فإذا من نوى من الليل ولكن أغمي عليه طيلة النهار فإن صيامه يعتبر صحيحا. هذه الحالات تبين لك المواضع التي أجمع العلماء فيها أو التي اختلفوا فيها فيما يخص هذا الشأن. والشرط الثالث البلوغ. فإن قلت وهل هو شرط صحة أو وجوب؟ الجواب البلوغ شرط وجوب للتعبدات. البلوغ شرط وجوب للتعبدات، بمعنى أن الصبي لو صام لعد صيامه صحيحا، ولكن لا يجب عليه الصوم في ذمته إلا بالبلوغ. فإن قلت وما برهانه؟ الجواب قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن 3 وذكر منهم وعن الصغير حتى يحتلم. فإن قلت وما الحكم فيما لو بلغ في أثناء النهار بما لا يفسد صومه؟ ما الحكم لو بلغ في أثناء النهار بما لا يفسد صومه، أي بلغ 15 سنة في أثناء النهار؟ لا نقول بأنه يبلغ بالإنزال، إذ الإنزال يفسد الصوم، لكننا نقصد علامة بلوغ لا تقتضي فساد الصوم. الجواب فإنه يجب عليه أن يتم يومه هذا ولا يلزمه قضاؤه في الأصح. فإنه يجب عليه أن يتم يومه هذا ولا يجب عليه قضاؤه في الأصح. قاعدة مهمة ولطيفة وخفيفة: كل عبادة تجب بالبلوغ فيستحب تعويد الصبيان عليها. كل عبادة تجب بالبلوغ فيستحب تعويد الصبيان عليها، ومن ذلك الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين. لما؟ لأن الصلاة عبادة تجب بالبلوغ فيستحب تعويد الصبيان عليها. ومنها الصوم، فإنه عبادة تجب بالبلوغ فيستحب تعويد الصبيان عليها. وقد كان الصحابة يصومون صبيانهم فإذا جاعوا أعطوهم اللعب من القطن يتلهون بها حتى تغرب الشمس. ومنها الحجاب بالنسبة للصبية الجارية، فيستحب لأبيها وأمها أن يعودوها عليه قبل بلوغها حتى تألفه نفسها وتدين له جوارحها. ومن الشروط أيضا القدرة على الصيام. فإن قلت وهل هو من شروط الوجوب أو شروط الصحة؟ الجواب هو من شروط الوجوب للصحة. وعندنا في ذلك قاعدة تقول: الاستطاعة من شروط الوجوب في التعبدات لا صحتها. الاستطاعة من شروط الوجوب في التعبدات لا من شروط صحتها. فإن قلت وما برهانك على اشتراط القدرة؟ أقول قول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ولعموم قول الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، فاتقوا الله ما استطعتم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ولأن العلماء مجمعون على أن التكاليف الشرعية منوطة بالقدرة على العلم والعمل، ولأن العلماء مجمعون على أنه لا واجب مع العجز، ولأن العلماء مجمعون على أن المشقة تجلب التيسير، وعلى أن الأمر إذا ضاق اتسع، وأن مع العسر يسرى، وأن الحرج مرفوع عن المكلفين في هذه الشريعة، ولله الحمد والمنة. ف فإذا هذا دليلها، هذا دليلها. فإن قلت وما الواجب على من أفطر بالعذر؟ الجواب إنما يجب عليه الصوم فقط، يعني إنما يجب عليه القضاء فقط. فإن قلت وما الحكم لو أفطر الإنسان بالعجز ليس بالعذر، بالعجز عن الصوم؟ الجواب اعلموا رحمكم الله تعالى أن عندنا قاعدة مفيدة، وهي أو قبل أن أذكر نصها أشرحها أولا حتى يكون نصها واضحا. اعلموا أن الأعذار التي توجب الفطرة لا تخلو من حالتين، إما أن تكون أعذارا يرجى زوالها، وإما أن تكون أعذارا لا يرجى زوالها، إما أن تكون أعذارا يرجى زوالها، وإما أن تكون أعذارا لا يرجى زوالها. فأما العذر الذي يرجى زواله فالواجب فيه القضاء فقط، ولا يجوز للإنسان أن ينتقل من القضاء إلى الإطعام، إذ الانتقال من الأصل إلى البدل لا بد فيه من العجز عن إيش؟ عن الأصل، وهو يرجو زوال عذره وارتفاع عجزه في يوم من الأيام. وعلى ذلك فالمريض مرضا يرجى زواله، فإنه يؤخر القضاء إلى أن يعافيه الله من هذا المرض ثم يصوم. فإن قلت وما برهان هذا النوع من أنواع العجز؟ الجواب برهانه قول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا ومن كان مريضا أو على سفر، فمن كان مريضا أو على سفر فإيش؟ فعدة من أيام أخر. فالسفر عذر يرجى زواله برجوع الإنسان إلى بلده، وكذلك المرض أيضا المذكور في هذه الآية عذر يرجى زواله. أما النوع الثاني من الأعذار المجيزة للفطر فهي تلك الأعذار التي لا يرجى في يوم من الأيام زوالها، فهي تلك الأعذار التي لا يرجى في يوم من الأيام زوالها، ككبر السن الذي لا يستطيع الإنسان معه الصوم، أفيرجى زواله في هذه الدنيا؟ الجواب لا. وكالمرض الذي لا يرجى زواله ولا برؤه على حسب شهادة الأطباء والثقات وأهل الخبرة لا على حسب قدرة الله، فقدرة الله عز وجل لا حدود لها، لكننا نقصد على حسب الأطباء. فالأطباء يقررون بأن من أصيب بهذا المرض العضال فإنه لا يرجى شفاؤه. فإذا كان العذر من الأعذار التي لا يرجى زوالها فيجب على من أفطر أن يكفر، لأنه عاجز عن الأصل الذي هو القضاء بالصوم، وكل من عجز عن الأصل انتقل إلى بدله، لأنه إذا تعذر الأصل فإنه يصار إلى البدل. فإن قلت وما برهان هذا النوع من أنواع العجز؟ فأقول برهانه قول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، مضموما إليه قول ابن عباس رضي الله عنهما ليست بمنسوخة، إنما هي في الشيخ الكبير إذا والشيخة إذا عجزا عن الصوم أفطرا وكفرا، أفطرا وكفرا. وستأتي تفاصيل الكفارة إن شاء الله في قاعدتها بإذن الله عز وجل. فإذا المريض مرضا لا يرجى برؤه لا يجب عليه القضاء وإنما يطعم، كبير السن كبرا لا يستطيع معه الصوم لا يجب عليه القضاء وإنما يطعم. ويفرع على ذلك أيضا مسألة الحامل والمرضع، ويفرع على ذلك أيضا مسألة الحامل والمرضع، فإن العلماء قسموها إلى ثلاثة أقسام: حامل ومرضع أفطرتا خوفا على نفسيهما فقط. فالحامل تفطر خوفا على نفسها، والمرضع تفطر خوفا على نفسها لا على ولديهما. الثانية الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفا على ولديهما فقط لا على نفسيهما. الحالة الثالثة الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفا على نفسيهما وولديهما. فأما إذا أفطرت الحامل والمرضع خوفا على نفسها وولدها فإنما يجب عليها القضاء فقط ولا كفارة عليها. وأما إذا أفطرت الحامل والمرضع خوفا على نفسيهما فقط فإنه يجب عليهما القضاء فقط ولا كفارة. وأما الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفا على ولديهما فقط فإن الواجب عليهما مع القضاء الكفارة. فإن قلت وما دليل الكفارة فأقول ستأتينا في قاعدة الأصل في مفسد الصوم عدم التكفير إلا بدليل كما سيأتينا تفصيله وبيانه إن شاء الله. ومن شروط الصوم أيضا الإقامة، وضد الإقامة السفر. فإن قلت وهل الإقامة من شروط الوجوب أم من شروط الصحة؟ الجواب من شروط الوجوب، بمعنى أن المسافر لو صام لصح صيامه. فإن قلت وما دليله؟ الجواب قول الله عز وجل فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، والشاهد منه قوله أو على سفر. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الكثيرة الشهيرة أنه كان يفطر في السفر، بل وقال مرة ليس من البر الصيام في السفر. فإن قلت ومتى يجوز للمسافر أن يفطر؟ الجواب إذا دخل في مسمى المسافر. فإن قلت ومتى يدخل في مسمى المسافر؟ فأقول إذا فارق بنيان قريته وعامرها وما يتصل بها من البساتين والاستراحات اللي نسميها الاستراحات، فمتى ما أسفر وجعل البنيان خلفه فإنه حينئذ يدخل في مسمى المسافر الذي أسفر عن بلده، فحينئذ يجوز له أن يفطر. وبناء على ذلك فلا يجوز للمسافر أن يفطر بمجرد إرادة السفر ولا بمجرد ركوب سيارته أو حمل متاعه، لكن إذا جاوز عامر قريته بدأ حكم سفره. فإن قلت وأيهما أفضل للمسافر، أن يفطر في سفره أو يستمر في صيامه؟ الجواب اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة، وسبب الخلاف بينهم رفع الله قدرهم ومنازلهم في الدارين هو اختلاف الأدلة في الظاهر. فهناك أدلة تثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أتم الصيام في السفر، وهناك أدلة تدل على أنه ليس من البر الصوم في السفر. فلسبب اختلاف هذه الأدلة في الظاهر اختلف العلماء في الأقوال. فإن قلت وما القول الصحيح الذي يجمع بين الأدلة كلها؟ الجواب هو ما اختاره الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى، وهو أن الأفضل بين الفطر والصوم يختلف باختلاف وجود المشقة من عدمها. فمن كان سفره شاقا عليه والصوم ثقيلا فإن الفطر في حق هذا الشخص أفضل من إتمام الصوم، وأما من كان لا مشقة عليه لراحته في سفره ووسيلة سفره ومكان إقامته في سفره فليست عليه شيء من المشقة، فحينئذ إتمام الصوم في حقه أفضل. وعلى ذلك ما في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. أنتم معي ولا جاكم النوم؟ أكيد. ما القول الراجح الذي ذكرته قبل قليل؟ جواز الفطر مطلقا ولو حنبلي. أنت متعصب، أنت حنبلي. هذا قول الحنابلة. إيش؟ الأفضل الفطر لمن شق عليه. طيب والأفضل لمن شق عليه الصيام السابع. إيه الفطر الأفضل. خلاص طيب ماشي. في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا؟ قالوا صائم. قال ليس من البر الصيام في السفر. متى قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول؟ لما رأى تلك المشقة العظيمة بسبب صيامه ووقع عليه ما الله به عليم، فقد أغمي عليه وأشغل الناس بالتضليل عليه، فمتى ما بلغت المشقة بالصائم في سفره إلى هذا الحد فإن صيامه ليس من البر، ولا ينبغي أن يعبد الله عز وجل بهذا الصيام، بل ربما لا يكون له في أجر في صيامه أجر، بل ليس عليه في صيامه إلا الوزر. كما في الصحيحين من حديث جابر من حديث أنس أيضا قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم حار وأكثرنا ظلا صاحب الكساء ومنا من يتقي الشمس بيده، قال فسقط الصوام وقام المفطرون فضرب الأبنية وسقوا الركاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر. فمتى ما بلغ الصيام بك أيها المسافر إلى حد المشقة فلا يستطيع أن يقود السيارة ولا يستطيع أن يستأجر شقته ولا يستطيع أن يتنقل ولا يستطيع أن يخدم نفسه في ربط متاع أو إنزال متاع، فقط يدور الظلال ويدور القعدة وشفاه يابسة وريق ناشف. يا أخي لما تثقل على نفسك، لما تثقل على نفسك؟ فالصيام في هذه الحالة يكره في حقك، لا ينبغي، وعليك برخصة الله، فإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، كما في مسند أحمد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. فإذا هذان الحديثان محمولان على من شق عليه الصوم، لكن اسمع إلى هذا الحديث. في الصحيحين من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فنزلنا منزلا في يوم حار حتى إن أحدنا ليضع يده على من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. لما صام رسول الله وعبد الله بن رواحة؟ لعدم وجود تلك المشقة عليهم، ولما أفطر الناس؟ لوجود المشقة. وكذلك في الصحيح من حديث الأسلمي عمرو بن حمزة الأسلمي أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رجل كثير الصيام في السفر أفأصوم في السفر؟ فقال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. وفي رواية قال هي رخصة من الله، من أخذ بها فقد أحسن ومن لا فلا جناح عليه. فإذا هذا هو القول الصحيح إن شاء الله الذي تتآلف به الأدلة وتجتمع. ولكن انتبهوا، إذا خرج رفقة سفر فاختلف اجتهادهم فمنهم من أفطر اجتهادا ومنهم من صام، فلا ينبغي أن يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، لما في الصحيح من قول النبي صلى الله عليه وسلم، عفوا، من قول في حديث أبي في حديث جابر رضي الله عنه أو أنس قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم منا الصائم ومنا المفطر، فلم يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، لأنها مسألة اجتهاد، فكل منا يعبد ربه بما أداه إليه اجتهاده مع سلامة الطرف الآخر من حقد قلبه وسوء منطق لفظه. هذا مما ينبغي الانتباه إليه. مسألة: ما الحكم فيما لو سافر وأفطر ما الحكم فيما لو سافر ثم بلغه أن يرجع قبل أن يفطر؟ كإنسان خرج من الرياض إلى مكة فلما وصل القويعية مثلا بدا له أن يرجع ولكن لم يفطر إلى الآن، أفتجيزون له أن يفطر قبل دخول الرياض؟ الجواب في ذلك خلاف بين أهل العلم، والقول الصحيح عندي في هذه المسألة هو أننا ننظر إلى المسافة التي قطعها، فإن كانت مسافة هي في عرف أهل بلده لا تزال تسمى سفرا فإنه في حال رجوعه لا يزال داخلا في مسمى المسافر لانقطاع نية السفر، ولكن لا تزال مسافة السفر موجودة، فلا تزال العلة موجودة والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. ولكن لو أنه خرج من الرياض بمسافة 20 كيلا فقط ثم بدا له أن يرجع فانقطعت نية سفره، والمسافة التي قطعها لا تدخله في مسمى المسافر، فلا يعتبر رجوعه إلى بلده سفرا، فلا يعتبر رجوعه إلى بلده سفرا. أفهمتم هذا؟ فإذا كان رجوعه يقتضي قطع مسافة سفر فإن له أن يترخص برخص المسافر، وإذا كان رجوعه إلى بلده بعد انقطاع نية سفره لا تدخله في مسمى المسافر فلا يجوز له أن يترخص برخص السفر في هذه الحالة. فإن قلت وما الحكم فيما لو رجع إلى بلده بعد سفره مفترا، فهل يجب عليه إمساك بقية اليوم؟ الجواب: في ذلك خلاف بين أهل العلم، والقول الصحيح لا يجب عليه. فإن قلت ولما، نقول لأنه استحل حرمة رمضان بالمسوغ الشرعي، والمتقرر عندنا قاعدة ستأتي إن شاء الله بعد قليل، كل من استحل حرمة رمضان بالمسوغ الشرعي فلا يلزمه إمساك بقية يومه، كل من استحل حرمة رمضان بالمسوغ الشرعي فلا يلزمه إمساك بقية يومه. فإن قلت وما الحكم فيما لو سافر ليستحل بسفره الفطر فقط، وما الحكم فيما لو سافر ليستحل بسفره الفطر فقط؟ الجواب: المتقرر عند العلماء أن كل من نوى الحرام عمل بنقيض قصده، المتقرر عند العلماء أن كل من نوى الحرام عمل بنقيض قصده، والمتقرر عند العلماء أن من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. وبناء على هاتين القاعدتين فماذا تجيبونه أيها الفقهاء؟ الجواب: لا يحل له أن يترخص بشيء من رخص الصوم هنا وهو من وهي فيما لو صام أول النهار ثم أنشأ السفر في أثناء النهار، فهل يجوز أن يفطر اليوم؟ فيما لو أنشأ السفر في أثناء النهار وقد صام جزءا من اليوم، فهل تجيزون له أيها الفقهاء أن يفطر؟ الجواب: فيه خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، والجمهور على منعه، لا يجوز له أن يفطر في هذا اليوم، ولكن هذا خلاف الراجح، بل الراجح أثرا ونظرا جواز فطره. فأما من الأثر ففي الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة فصام، انتبه، فصام حتى بلغ كراع الغميم، ثم قيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينظرون فيما تفعل. قال: فدعا بقدح من ماء بعد العصر فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب. فإذا أفطر في أثناء النهار بعد أن خرج صائما. ولأن المتقرر عند العلماء أن الحكم قلناها دائما أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فمتى ما وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. وما علة الفطر في النهار؟ ما علته؟ السفر. فمتى ما وجد مسمى السفر وجد جواز الفطر، سواء أنشأ السفر قبل النهار أو في أثناء النهار، ومن منعه من شيء من ذلك فهو مطالب بدليل المنع. ومن شروط الصوم، وأظن أنني أطلت عليكم لكن لا بأس، ما جئنا إلا لندرس ونتعلم. ومن شروط الصوم، شكل ميكروفونكم ذا انفجر، أقول شكل ميكروفونكم ذا فوت، فإذا خربت من أتلف شيئا فعليه ضمانه. طبعا ما أضمن لنا، يضمن اللي جابني. من اللي جابنا؟ الخلو من الموانع الشرعية، ومتى ما سمعتم الفقهاء يقولون الموانع الشرعية فإنما يقصدون به الحيضة والنفاس، وهذا من الشروط الخاصة بمن؟ بالمرأة. فإن قلت وهل هذا الشرط من شروط الوجوب أو الصحة؟ الجواب: من شروط الصحة باتفاق العلماء، من شروط الصحة باتفاق العلماء، بمعنى أن الصوم يجب على الحائض والنفساء، لكن لا يصح منهما حال كونهما حائضا، حال كونهما حائضا ونفساء. فإن قلت وما الدليل على ذلك؟ أقول: الدليل على ذلك الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان دينها. وفي الصحيحين من حديث معاذة عن عائشة قالت: سألت عائشة رضي الله عنها: ما بال جماعة انتبهوا لي ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: أحرورية أنت؟ قلت: لست بحرورية ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، نؤمر بقضاء الصلاة. فإن قلت: وما الحكم فيما لو رأت المرأة دم الحيض بعد غروب الشمس ثم شك كان قبل الغروب فيكون صومها فاسدا أم بعده فيكون صومها صحيحا؟ الجواب: المتقرر عند العلماء قاعدة جميلة، وهي أن الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته، الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته، بمعنى إذا اكتشفت شيئا أو حصل لك أمر وتجاذبه سببان، سبب سابق وسبب لاحق، سبب قديم وسبب حديث، فإن الأصل أن تضيف هذا الأمر الحادث إلى الأمر القريب لا إلى البعيد. وبناء على تطبيق هذه صيامها، فصيامها في هذه الحالة صحيح، لأننا ننسب نزول الدم إلى وقت اكتشافه لا إلى الوقت السابق، إلا إذا قامت القرينة الدالة على أنه قد نزل قبل غروب الشمس، وإلا فإن الأصل إضافة هذا الحيض إلى أقرب أوقاته وهو وقت اكتشافه بعد المغرب، فلا تكون قد حاضت عندنا إلا بعد المغرب، ويكون صيام هذا اليوم صحيحا. فإن قلت: وما الحكم لو نزل الدم قبل الغروب بوقت يسير جزما بمقدر بخمس دقائق؟ فنقول: المتقرر عند العلماء أن فوات الشرط يتضمن فوات المشروط، ومن شروط صحة الصوم الخلو من الموانع الشرعية بغض النظر عن وقت نزولها. فإذا تيقنت المرأة أنها نزل عليها الحيض قبل الغروب ولو بلحظة، ولو بلحظة، فإن صيامها في هذه الحالة يعتبر باطلا. فإن قلت: وما حكم الصفرة والكدرة في أثناء النهار؟ ما حكم الصفرة والكدرة في أثناء النهار؟ بمعنى أنها ما رأت دما ولكن لا تزال ترى على سراويلها أو في قطنة احتشائها شيء من الصفرة أو الكدرة. الجواب: الصفرة والكدرة غير معتبرة، الصفرة والكدرة غير معتبرة، بمعنى أنها لا تحكم على نفسها بأن صومها قد فسد إلا إذا رأت الدم الذي يصلح أن يكون حيضا، وأما مجرد الصفرة والكدرة فهي لا تعتبر حيضا، لما في صحيح البخاري وسنن أبي داود واللفظ له من حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. وكذلك فيما لو رأت الطهر قبل الفجر ثم اغتسلت وفوجئت بعد صلاة الظهر بشيء من الصفرة أو الكدرة، فنقول أيضا تلك صفرة وكدرة بعد تمام الطهر، والصفرة والكدرة بعد الطهر لا ينبغي اعتبارها شيئا. فبناء على هذه القاعدة أن الصفرة والكدرة بعد الطهر لا حكم لها، يكون صيامها صحيحا، ومجرد وجود الصفرة والكدرة في أثناء النهار لا يوجب فساد صومها ما لم ينزل عليها الدم الذي يصلح أن يسمى حيضا. فإن قلت: وما حكم صيام المستحاضة؟ الجواب: المتقرر في القواعد أن المستحاضة لها أحكام الطاهرات، المتقرر في القواعد أن المستحاضة لها أحكام الطاهرات، وبناء على ذلك فإنها تصوم، فلا يمنع وصف كونها مستحاضة من صحة صيامها. فالمستحاضة في الشرع تعامل معاملة الطاهرات. ومن الشروط أيضا ولعله الشرط الأخير، النية. فإن قلت وهل النية من شروط الصحة أو شروط الوجوب؟ الجواب من شروط الصحة، بمعنى أن من لم ينوي فإن الصوم لا يزال واجبا عليه، لكن لا يصح منه إلا بالنية. فإن قلت وما دليل هذا الشرط؟ الجواب دليله الدليل العام والخاص. أما العام فقول الله عز وجل فاعبد الله إيش؟ مخلصا، فيدخل في ذلك الصيام. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين، ويدخل في ذلك الصيام. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، ويدخل في ذلك الصيام. وأما الدليل الخاص فقد روى الثلاثة وصححه ابن خزيمة وابن حبان من حديث حفصة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له. وقولها فلا صيام له دليل على نفي الصحة، لأن المتقرر عند العلماء أن لا النافية للجنس تتضمن نفي الحقيقة الشرعية التي هي الصحة. وفي رواية ابن ماجه لا صيام لمن لم يفرضه من الليل، لا صيام لمن لم يفرضه من الليل. فإن قلت وما أقسام النية في الصوم؟ ما أقسام النية في الصوم؟ الجواب النية تنقسم إلى قسمين، نية إيقاع العمل ونية الإخلاص لله عز وجل في هذا العمل. نية إيقاع العمل ونية توحيد المعمول له وهو الله عز وجل. فالنية الأولى هي تلك النية التي يتكلم عليها الفقهاء عادة، وأما النية الثانية التي هي الإخلاص فهي تلك النية التي يتكلم عليها علماء الاعتقاد غالبا. وكلا النيتين شرط في صحة الصوم، فلا يصح صيام أحد إلا إذا نوى إيقاعه ونوى به وجه الله عز وجل والدار الآخرة لعموم الأدلة في ذلك. فإن قلت وما قاعدة نية الإيقاع؟ وما قاعدة نية الإيقاع؟ الجواب نية الإيقاع لها قاعدة مهمة تقول النية تتبع العلم، النية تتبع العلم، فمن علم ما سيفعل فقد نواه. فإن قلت وهل من السنة أن يتلفظ الإنسان بنية صيامه؟ الجواب أما إذا كان تلفظه جهرا فهو ممنوع إجماعا، وأما إذا كان تلفظه سرا فيما بينه وبين نفسه فهو ممنوع في الأصح. لما؟ لأن النية من أعمال القلوب لا من أعمال اللسان، النية من أعمال القلوب وليست من أعمال اللسان. فلا حق لأحد أن يقول نويت أن أصوم يوم كذا وكذا، لأن النية من أعمال القلوب لا من أعمال اللسان. فإن قلت ومتى تكون نية الصيام؟ ومتى تكون نية الصيام؟ الجواب الصيام لا يخلو من حالتين، إما أن يكون صياما واجبا كرمضان أو قضائه أو النذر أو الكفارات، أي صيام واجب، وإما أن يكون صياما مندوبا كصيام عرفة وعاشوراء والاثنين والخميس أو غيرها. فأما نية الصيام الواجب فشرطها أن تكون من الليل فيما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر الثاني، كله وقت صالح لإيقاع نية صيام اليوم الثاني. لحديث حفصة: من لم يفرض الصيام من الليل فلا صيام له. فهذا الحديث محمول على نية ماذا؟ الصوم الواجب. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له. وأما نية الصيام النافلة فإنه يجزئ بنية من النهار ما لم يتقدمها مفسد. يجزئ الصيام نفلا بنية من النهار ما لم يتقدم نفل. وبرهانه ما في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ قلنا: لا. قال: فإني إذن صائم. فمتى أنشأ النية؟ من النهار، ولم يتقدم نيته شيء من المفسدات أي المفطرات. ولأن المتقرر عند العلماء أن جنس النوافل أوسع من جنس الفرائض، المتقرر عند العلماء أن جنس النوافل أوسع من جنس الفرائض، ولذلك رخصت الشريعة في نية النفل ما لم ترخص في نية الفرد. فإن قلت: وهل يكفي رمضان نية واحدة من أوله أم لكل صوم واجب ولكل يوم نية؟ الجواب: عندنا قاعدة تنفعك في الإجابة عن هذا الفرع وعن غيره من الفروع. تقول هذه القاعدة: العبادة ذات الأجزاء. العبادة ذات الأجزاء، إذا بنى أولها على آخرها فيكفي فيها نية من أولها. العبادة ذات الأجزاء، إذا بنى أولها على آخرها فيكفي فيها نية واحدة. وإذا لم ينبني أولها على آخرها فلكل جزء منها نيته. وإذا لم ينبني أولها على آخرها فلكل جزء منها نيته. وأضرب لكم مثالين. المثال الأول: الصلاة هي عبادة ذات أجزاء كصلاة العصر مثلا، لكن لا يصح أولها إلا إذا خرج منها صحيحة. فلو أنه أحدث في آخر جزء من أجزاء التشهد لعد ما فعله أولها باطلا. فإذا الصلاة يكفيها في ركعاتها نية واحدة من أولها، لأن أولها ينبني على آخرها، فكلها جزء واحد. لماذا؟ لترابط أولها بآخرها. أفهمتم ولا ما فهمتم؟ طيب، يتضح لكم بالمثال الثاني: رمضان هو عبادة ذات أجزاء. لو أن الإنسان صام اليوم الأول صحيحا، وصام اليوم الثاني صحيحا، وصام اليوم الثالث فاسدا، ثم صام اليوم الرابع صحيحا والخامس صحيحا، أفساد اليوم الثالث يؤثر على ما قبله وما بعده؟ الجواب: لا. إذن كل يوم من رمضان عبارة عن عبادة مستقلة، وكل عبادة مستقلة لها نيتها الخاصة. ولذلك فالقول الصحيح في هذه المسألة هو أن لكل يوم واجب نيته من ليلته. هو أن لكل يوم واجب نيته من ليلته. لما؟ لأن رمضان عبادة ذات أجزاء لا ينبني أولها على آخرها، فلا يكفي فيها نية من أولها. فإن قلت: هذا فيه ثقل علينا. الجواب: ثقل عليك أنت، لأنك جاهل بحقيقة النية المشترطة. ولكن لو عرفت حقيقة النية المطلوبة شرعا منك في كل ليلة وسهولتها وعدم الثقل فيها لتبين لك أن هذا تكليف خفيف ويسير. فإن من تسحر أو استعد لصيام غدا فهذه نيته، أوليس كذلك؟ ولذلك ليلتك إذا كنت ستصبح على صوم تختلف فيه النوايا عن ليلة التي ستصبح فيها على عيد الفطر، ليس كذلك؟ فإنك تستعد من الليل بالصوم وأمر الأهل بإعداد السحور وأكلة السحور ونحو ذلك. فإذا النية عبارة عن استشعار قلبي، فهي تتبع العلم. فمن علم أن غدا من رمضان فهذه نيته، هذه نيته، هذه نيته. وبذلك نكون قد انتهينا من القاعدة الأولى وما يتعلق بها من الشروط والتفاصيل والفروع. لا يصح الصوم إلا إذا توفرت شروطه وانتفت موانعه. القاعدة الثانية، لا يثبت دخول الشهر، لا يثبت دخول الشهر إلا بالرؤية أصلا أو الإتمام بدلا. لا يثبت دخول الشهر إلا بالرؤية أصلا أو بالإتمام بدلا. لا يثبت دخول الشهر إلا بالرؤية أصلا أو بالإتمام بدلا. هذه القاعدة تبين لك العلامات التي بها يثبت دخول الشهر، وتقسم لك العلامات إلى قسمين، إلى علامات أصلية وإلى علامات بدلية. فأما العلامة الأصلية فهي رؤية الهلال، فإن قلت رؤيته بماذا؟ الجواب: عندنا قاعدة، كل تعبد علق بالرؤية فيقصد بها رؤية العين، كل تعبد يعلق بالرؤية فيقصد به رؤية العين. فالصوم تعبد علق بالرؤية فالمقصود بها رؤية العين. صلاة الكسوف تعبد علق بالرؤية فالمقصود به ايش يا جماعة؟ رؤية العين. الحج عبادة علقت برؤية هلاله، إذن رؤية العين. ومنها الصوم، الصوم عبادة، ما ادري ذكرت او لا، الصوم عبادة علقت بالرؤية فيراد بها رؤية العين. وعلى ذلك ما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فهذه العلامة الأصلية التي يثبت بها دخول الشهر. ثم بين لنا بعد ذلك العلامة البدلية بقوله: فإن أغمي عليكم، أي حال بينكم وبين رؤيته غيم أو قتر من غبار ونحوه، فانتقلوا إلى العلامة البدلية وهي قوله: فاقدروا له. فإن قلت، وما معنى قوله صلى الله عليه وسلم فاقدروا له؟ الجواب: اختلف العلماء فيه على قولين، فمنهم من فسر التقدير هنا بالتضييق، ولا يحصل التضييق إلا إذا سمنا ذلك اليوم، أي يوم الشك. وعلى ذلك قول الله عز وجل: فمن قدر عليه رزقه، أي ضيق. وقول الله عز وجل: فظن أن لن نقدر عليه، أي نضيق عليه لما خرج من قومه. والتقدير في اللغة العربية يأتي بمعنى التضييق، بينما ذهب فريق آخر إلى حمل التقدير بمعنى الإتمام، فقوله فاقدروا له أي أتموا شعبان. والمتقرر عند العلماء أن خير ما فسرت به السنة هو السنة، فإذا ورد لفظ مجمل في السنة في مكان وورد ما يبينه في مكان آخر، فالواجب تخريج هذين على قاعدة المجمل يبنى على المبين، المجمل يحمل أو يبنى على المبين. فإن قلت: وهل ورد تفسير التقدير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأقول: نعم، ففي الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، وفي رواية: فأكملوا عدة شعبان 30. فهنا تفسير شرعي وهنا تفسير لغوي. فالذين فسروا التقدير بالتضييق حملوه على الحقيقة اللغوية، والذين فسروا التقدير بالإتمام حملوه على الحقيقة الشرعية. فتعارض عندنا أي حقيقة؟ حقيقة شرعية ولغوية. والمتقرر في القواعد أن الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية عند التعارض، أن الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية عند التعارض. فالأصح في هذه المسألة في معنى التقدير هو أن نحمله على معنى إيش؟ الإتمام، لبيان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن قلت وما حكم تقدم رمضان إذن وما حكم تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين؟ الجواب هذا محرم إلا إذا كان صوم عادة، وستأتينا قاعدة يرخص في صيام العادات ما لا يرخص في الابتداء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. فإن قلت وما حكم صيام يوم الشك إذن؟ الجواب في هذا خلاف طويل بين أهل العلم، والقول الصحيح هو حرمة صيام يوم الشك. فإن قلت وما دليل تحريمه؟ الجواب دليل تحريمه الحديث الذي ذكرته لكم آنفا: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين. فقوله لا تقدموا نهي، والمتقرر في القواعد أن النهي المتجرد عن القرينة يفيد التحريم. وروى الخمسة بإسناد صحيح، وعلقه البخاري بصيغة الجزم من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، ولا يوصف الإنسان بالعصيان إلا إذا ارتكب محرما أو ترك مأمورا واجبا. ولأن مثل هذا الحكم وإن كان موقوفا على عمار إلا أن مثله لا يقال بالرأي. والمتقرر في القواعد أن الصحابي إذا قال قولا لا مجال للرأي ولا للاجتهاد فيه فلقوله حكم الرفع، فإن قلت وماذا نفعل بما كان يذهب إليه كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كابن عمر وغيره من أنهم كانوا يصومون يوم الشك احتياطا، وكان يقول قائلهم: لئن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما في رمضان؟ فنقول فيه قاعدتان تحل الإشكال. القاعدة الأولى: أجمع العلماء على أن قول الصحابي إذا خالف المرفوع أو خالفه صحابي آخر فإن قوله ليس بحجة، لا يحتج بقول الصحابي إذا خالف النص المرفوع مخالفة ظاهرة أو خالفه صحابي آخر. وفي هذه الجزئية اجتمع الأمران، فالذين أجازوا صيام يوم الشك خالفوا الأدلة المرفوعة رضي الله عنهم اجتهادا، وكذلك خالفهم صحابة أخر كعمار بن ياسر وغيره من الصحابة، فإنهم يحرمون صيام يوم الشك. القاعدة الثانية: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. من يشرح لي هذه القاعدة وماذا أقصد بها؟ وهي أنه أقصد بها أنه لا يجوز معارضة قول الشارع كتابا وسنة بقول أحد من الناس كائنا من كان، لأن الله عز وجل حرم علينا أن نتقدم بين يدي الدليل الصحيح الصريح بأي شيء. فلا يجوز أن نعارض الأدلة الصحيحة لا بعقل ولا بقول ولا بمذهب ولا برأي ولا باجتهاد ولا بقياس ولا باستحسان ولا بأي شيء كائنا ما كان. ولأن الله عز وجل يقول: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ويقول الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم. ولأن المتقرر عند العلماء أن كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا قول الشارع الصحيح الصريح، ولأن المتقرر عند العلماء أن أقوال العلماء يستدل لها لا بها، فإذا لا يشكل علينا مخالفة بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم لهذا الأمر. فإن قلت إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، إذن ما حكم العمل بالحساب الذي اشتهر في هذا الزمان وهو قول الفلكيين نظرا في الحساب بأن رمضان سيدخل في كذا ويخرج في كذا؟ الجواب أجمع علماء الإسلام على بطلان العمل بالحساب في أمور التعبدات، لا سيما في الصوم، فلم يكن العرب يعرفون مسألة الحساب، فنحن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا. قال وقبض إبهامه في الثالثة، يعني إما 30 وإما 29. ولأن المتقرر عند العلماء، انتبه انتبهوا للقواعد، ولأن المتقرر عند العلماء أن الشريعة لا تنيط أحكامها إلا بالعلامات الظاهرة للخفي، أن الشريعة لا تنيط أحكامها العامة إلا بالعلامات العامة المشهورة الظاهرة للخفي، ولذلك الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث، إذ علقه الله برؤية الهلال علامة ظاهرة يتفق الجميع عالمهم وغير عالمهم، ذكرهم وأنثاهم، عاميهم وراسخهم في معرفتها. لماذا؟ لأنه تعبد عام، والتعبدات العامة لا تربط بالعلامات الخاصة التي لا يعرفها إلا أحد الناس. والحساب أهو من العلامات العامة التي يعرفها الجميع أم من العلامات الدقيقة التي لا يكاد يعرف ضبطها يقينا إلا خواص الحساب؟ الجواب هو الثاني، فلا ينبغي أن تربط التعبدات كرمضان أو غيرها بتلك العلامات الدقيقة. فإن قلت ولما؟ أقول لأن الشارع يطلب في التعبدات التوسعة لا التضييق، الشارع دائما يطلب في التعبدات التوسعة لا التضييق، فلو ربطنا رؤية الهلال أو دخول الشهر وثبوته بالحساب لربطنا المعنى العام والتعبد الظاهر بإيش؟ بشيء ضيق، فنخالف مقصود الشارع في تعبداته. ولو ربطناه بما ربطه به النبي صلى الله عليه وسلم وهو العلامة الأفقية العامة التي يعرفها الجميع، صوموا لرؤيته أفطروا لرؤيته، لكان في ذلك ماذا؟ تيسيرا وتخفيفا وضبطا للتعبدات، ولله الحمد والمنة. ولأن ربطه بالحساب يفضي إلى تعطيل الشرع، وكل شيء يفضي اعتباره إلى إلغاء ما اعتبره الشرع فهو باطل. كل شيء يفضي اعتباره، يعني القول به، إلى إلغاء ما اعتبره الشرع فهو باطل. العلامة التي اعتبرها الشارع ما هي؟ أجيبوا يا إخوان، الرؤية. والحساب هل اعتبره الشارع؟ الجواب لا. فيؤدي الحساب العمل به إلى إبطال ما اعتبره الشرع، فيكون الحساب في ذاته باطلا. وقد حكى الإجماع على بطلان العمل بالحساب في مسائل التعبدات أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى، وجعله من الإجماع القطعي الذي لا ينبغي تجاوزه. وبناء على ذلك فما هو مشهور في هذه الأزمنة والأوقات خاصة مما تبثه كثير من القنوات عن الفلكيين أو من أراد أن يتشبه بهم من أن رمضان سيدخل في كذا وكذا، هو من القول الذي لا ينبغي اعتماده ولا الاعتداد به، لأن الاعتداد به يفضي إلى ترك العلامة الشرعية. فإن قالوا لنا أنتم إذا علقتموها أيها العلماء الشرع على الرؤية فإنكم تختلفون، قلنا وأنتم يا أهل الحساب قاعدين توزعوا موية زمزم، يعني ما عندكم خلاف أبدا؟ الحساب يختلفون في مسألة التقدير الحسابي اختلافا أضعاف أضعاف خلاف علماء الشريعة، فلا تسمع لأقوالهم مطلقا، وعليك بما أوصاك به نبيه صلى الله عليه وسلم. وإياك أن تدع العلامة الشرعية وهي الرؤية. فإن قلت إذن وما حكم تراء الهلال ليلة الثلاثين من شعبان؟ أقول هي سنة قل من يعمل بها، وإنما نحن قصارى أمرنا الانتظار عند شاشات التلفاز حتى ننتظر الإعلان. فإن قلت وما دليلك أن الترائي سنة؟ الجواب ما رواه أبو داود في سننه من حديث ابن عمر بإسناد صحيح، قال تراءى الناس الهلال، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. وما وجه الشاهد؟ تراءى، إذن هذا سنة، فلا يكتفى بترائي من يرونه غالبا أو بترائي من يبعثهم ولي الأمر فقط، بل ينبغي للمسلمين تعظيما لشعيرة الصوم واستعدادا لها وتحريا لها أن يشاركوا أيضا، فتلك الليلة نكون في البر أو تكون العائلة في السطح، ثم قبل غروب الشمس بلحظات ننظر إلى جهة المغرب، فلعلنا نشارك أيضا في الإخبار. فإن من أخبر بالصيام فله أجر إخباره وأجر كل من صام من المسلمين بسبب إخباره في هذا الشهر، فلها أجر عظيم. فلذلك كان الصحابة يتسابقون في هذا الأمر. فإن قلت وهل لا بد من تعدد المخبرين أن يكتفى بإخبار الواحد؟ الجواب فيه خلاف بين أهل العلم، والقول الصحيح أن إخبار الواحد كاف. فإن قلت وهل لهذا الواحد شروط شرعية؟ الجواب نعم، وهي الإسلام والعدالة في الظاهر فقط. فإذا أخبرنا برؤية الهلال مسلم عدل في الظاهر كفانا إخباره. فإن قلت وما دليلك على الواحد وعلى الإسلام؟ أما دليلنا على الواحد فحديث ابن عمر الذي ذكرته آنفا، تراء الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام أي برؤيتي، وكان واحدا. وأما الإسلام ففي سنن أبي داود من حديث ابن عباس قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رأيت الهلال، فقال تشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال وتشهد أني رسول الله؟ قال نعم. قال فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا. ولأنه خبر ديني يتعلق به تعبد شرعي، وخذوها قاعدة، كل خبر ديني فشرطه مخبره الإسلام، كل خبر ديني فشرط مخبره الإسلام، كل خبر ديني فشرط قبول خبر مخبره الإسلام. والصيام ورؤية الهلال خبر ديني يتعلق به عبادة شرعية، فلا بد أن يكون من يخبر به مسلما، إذ الكافر أو الفاسق لا يؤتمن على دينه، فكيف يؤتمن على دين غيره؟ ولعموم قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فهما شرطان فقط. فإن قلت وهل تشترط الحرية في من يخبر؟ بمعنى لو أخبرنا برؤية الهلال عبد لما قبل خبره؟ الجواب فيه خلاف بين أهل العلم، والقول الصحيح أن خبر العبد في هذه المسألة مقبولا، فلا فرقان بين حرية وعبودية في هذه المسألة. فإن قلت وهل لا بد من الذكورية أم يقبل خبر المرأة؟ الجواب فيه خلاف بين أهل العلم، والقول الصحيح أن لا اعتداد بذكورة ولا بأنوثة في هذا المقام. فلو أخبرتنا امرأة مسلمة عدلة في الظاهر بأنها رأت الهلال فإننا نقبل كلامها. فإن قلت وما الحكم في من أخبر برؤية الهلال ورد خبره؟ ما الحكم في حق من أخبر برؤية الهلال ولكن رد خبره، ما قبله ولي الأمر والقاضي؟ الجواب لا يجوز له أن يصوم لوحده، ولا ينبغي له اعتماد رؤية نفسه، لأن حقيقة الهلال اسم لما استهلت به الأصوات وعلى وارتفع، فما رآه ولم تستهل أصوات الناس به لا يعتبر في حكم الشرع هلالا، ولا تترتب عليه الأحكام الهلالية التي تترتب على إيش؟ قاعد يتكلم؟ طيب الأحكام التي يترتب عليها الهلال الشرعي. فإذا لا يترتب على اسم الهلال الحكم الشرعي إلا إذا استغلت به الأصوات. حتى وإن كان جازما بصدق رؤيته فنقول لا يجوز لك أن تنفرد عن الناس بصوم ولا بفطر، ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة: الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون. حديث حسن. فإذا لا ينبغي أن يصوم الإنسان بمفرده، ولأن من رأى هلال ذي الحجة ورد خبره فلا يجوز له أن يقف بعرفة على حسب رؤيته، أي في تاسع رؤيته إجماعا. فكذلك لماذا؟ لأن من مقاصد الإسلام الاتفاق، اتفاق الكلمة، وعدم الشرذمة والتبعثر والنزاع والخصومة في مثل هذه التعبدات. فلا يجوز له أن يقف بعرفة على حسب التاسع يوم من رؤيته إذا رد خبره. فما نقوله في الوقوف بعرفة نقوله أيضا في الصيام. فكما أنه لا يجوز له الانفراد بالوقوف عملا برؤيته، فكذلك لا يجوز له الانفراد بالصوم عملا برؤيته. فإن قلت ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم شهر عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة؟ هذا الحديث يخالف الواقع، فهو حديث يثبت أن هذين الشهرين لا يدخلهما النقص أبدا، مع أننا نرى أن رمضان يكون 29 أحيانا، وأن شهر ذي الحجة أيضا يكون 29. فكيف يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينقصان، مع أن حقيقة الواقع أنهما ينقصان؟ الجواب: المتقرر بإجماع أهل السنة أنه لا يتعارض نص صحيح وواقع صريح. المتقرر بإجماع أهل السنة أنه لا يمكن أن يتعارض نص صحيح وواقع صريح. فإذا كانت هذه المسألة حقيقية، فإذن اعلم أن الحديث لا يتعارض مع الواقع. إذا فهمت بأن عدم النقص محمول على عدم نقصان الأجر لا على عدم نقصان الأيام، فقوله صلى الله عليه وسلم شهر عيد لا ينقصان، أي لا ينقص ثوابهما وإن نقص عليك عددهما. فإذا كان يوم شهر رمضان 29 فلا تحزن أنه لم يكن 30، فإنك تعطى في ميزان حسناتك أجر من صام 30، فلا ينقص عليك أبدا أجر رمضان. فرمضان أجره كامل عند الله موفرا في صحيفة حسناتك، ما ينقص أبدا يا حبيبي. لأننا نسمع بعض الآهات والأنات والزفرات عند ليلة 30 إذا أخبرنا بأن غدا عيد، فيقول واحدهم ليت غدا رمضان نكسب صيام يوم وقيام ليلة. فنقول له هذا الحديث: أرمع على نفسك ولا يحزن قلبك، شهر عيد لا ينقصان، أي لا ينقص أجرهما وإن نقص عددهما. فإن قلت: وما الحكم لو كان المخبر صبيا، أفتقبل شهادة الصبي في أنه رأى الهلال؟ الجواب: فيه خلاف بين أهل العلم، والأقرب عندي عدم قبولها، عدم قبولها، لأن مثل هذا الخبر العام لا ينبغي الاعتماد فيه على شهادة صبي، حتى وإن صحت إمامته، فإن إمامته لا تتجاوز أفرادا معينين. لكن أن نلزم أهل البلد بالصيام بناء على شهادته فهذا نعتذر عن قبوله. فإذا البلوغ من شروط قبول الخبر. فإن قلت: وما الحكم فيما لو رؤي الهلال في بلد ولم يرى في البلاد الأخرى؟ فهل لكل بلد رؤيتهم، أم أنه يجب على جميع البلاد الإسلامية أن يصوموا إذا رؤي في بلد واحد؟ الجواب: فيه خلاف بين أهل العلم، والقول الصحيح هو ما اختاره أبو العباس رحمه الله من أنه إذا اتفقت المطالع اتفق الصوم، وإن اختلفت اختلف. فإذا رؤي في بلد فيجب على أهلها الصوم وعلى جميع من يتفق معها في مطالع القمر، فإن مطالع القمر تختلف باختلاف باتفاق أهل الهيئة والفلك. فمثلا مطالع القمر في المملكة تختلف عن مطالع القمر في الشام والعراق، فقد يرى في المملكة ولا يرى في في الشام، لكن مطالع القمر في المملكة تتفق مع مطالع القمر في الكويت، وتتفق مع مطالع القمر في دول الخليج غالبا ومع مصر. فإذا رؤية في مصر صمنا، وإذا رؤية عندنا صام أهل مصر. فإذا اتفقت المطالع اتفق الصوم، وإذا اختلفت المطالع اختلف الصوم. فإن قلت وما برهانك على هذا، أقول الدليل على ذلك ما رواه الإمام مسلم رحمه الله من حديث كريب أن ابن عباس أرسله إلى معاوية في الشام لبعض حاجته، قال فرأينا الهلال ليلة الجمعة، يعني يوم الخميس ليلة الجمعة رؤوه في الشام. قال ثم رجعت في آخر الشهر فصمت مع الناس، فقلت لابن عباس أفلا تكتفي برؤية معاوية؟ قال نحن لم نره إلا ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نراه أو نتم الثلاثين. فقال تلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قال الصحابي تلك السنة فلا جرم أنه يقصد بها ماذا؟ سنة من سنته حجة. فهذا دليل على أن رؤية أهل الشام لم يفت ابن عباس بلزوم عمل أهل المدينة بها. لماذا؟ للاختلاف في المطالع. فإن اتفقت المطالع اتفق الناس في الصوم، وإن اختلفت المطالع اختلف الناس في الصوم. وتعرف أنت اختلاف المطالع بين البلاد أو اتفاقها بسؤال أهل الفلك والهيئة في ذلك. مسألة، إن قلت ما حكم الصيام في البلد التي يطول فيها الصوم غالب الليل أو النهار غالبا، ما حكم الصيام في البلد التي يطول فيها النهار والليل غالبا؟ الجواب إن البلاد التي يطول نهارها على ليلها أو العكس، انتهى الوقت. هذه المقدمات هي الطويلة، لكن ما سيأتينا من القواعد إن شاء الله خفيفة. كم بقي يا شيخ؟ 20 دقيقة. الحمد لله. أقبها قهوة وشاهي صح؟ قهوة وشاهي كويس. ما يجي شاهي فيذا قبلها ولا ما يجي؟ ايش لا استرح استرح لا استرح استرح استرح استرح استرح استرح ايش نقول اي نعم، البلاد التي يطول نهارها على ليلها او ليلها على نهارها لا تخلو من حالتين، انتبهوا قبل ما تكتبون. اما ان يكون مجموع ليلها الطويل ونهارها القصير، او مجموع ليلها القصير ونهارها الطويل، ان يكون مجموع ليلها ونهارها 24 ساعة. بمعنى لو جمعت الليل القصير إلى النهار الطويل صار 24 ساعة. فمتى ما كان مجموع ليلها ونهارها 24 ساعة فهنا يجب عليهم صيام نهارهم، وأن يحتسبوا الأجر طال أو قصر. حتى ولو تجاوز 20 ساعة أو 23 ساعة وكان مقدار الليل فقط ساعتين، فهذا قدرهم. فإن استطاع أن يصوم في هذه البلاد فالحمد لله، وإلا فلينتقل إلى بلاد أقل نهارا منها، أو إذا أصابه ضرر في يومه وأفطر للعذر فيقضي من أيام أخر. لكن من أفتاهم بأنهم يفطرون إذا تجاوز صومهم 17 ساعة عملا بالبلاد الأخرى فهذا أخطأ أيما خطأ، إذا كان مجموع ليلهم ونهارهم مقدرا ب24 ساعة. شكرا. أشكرك شكرا جزيلا حبيبي. شو اسمك؟ ياسر. ما شاء الله. الناس اللي وأما إذا كان ليلها يطول على 24 ساعة أو نهارها يبقى أكثر من 24 ساعة، يعني ليس مجموع ليلها ونهارها مقدرا بيوم وليلة، وإنما يطول النهار على 24 ويطول الليل على 24، انتبهوا. ففي هذه الحالة فتوقيت هذه البلد غير معتبر في التعبدات، لا في الصلاة ولا في الصوم، ويعملون بأقرب بلاد إليهم صوما وصلاة يكون مجموعها 24 ساعة. مثلا أضرب لكم مثالا، لو سلمنا مثلا جدلا في تركيا أو في نقول روسيا مثلا أن نهارها يبقى 6 أيام، فتبقى الشمس مشرقة عليهم 6 أيام ما تغرب، ف فهل أهل روسيا في هذه الحالة يعملون برؤيتهم، عفوا يعملون بالشمس، أو يعملون بتوقيت بلادهم في صلاتهم وصيامهم؟ الجواب لا، بل ينتقلون إلى من هو أدنى منهم، وهي مثلا أذربيجان مثلا، فننظر إلى النهار والليل في أذربيجان أو في من هو أدنى منهم. فمتى وجدنا بلدا مجموع ليلها ونهارها 24 ساعة، فنقول لأهل روسيا اعملوا بأقرب البلاد إليكم مما يكون مجموع نهارهم 24 ساعة. أفهمتم هذا؟ فإذا متى ما كان مجموع الليل والنهار في تلك الدولة مقدرا ب24 ساعة، فالواجب عليهم صيام نهارهم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس حتى وإن كان قد استوفى أغلب أجزاء اليوم. وأما من كان نهارهم أكثر من 24 أو ليلهم أكثر من 24 فإننا نقول لا تعملوا بهذا، وإنما تقدرون للأمر قدره بأقرب البلاد إليكم مما يستقيم ليلها ونهارها مجموعا 24 ساعة. ومنها أيضا ومن المسائل مسألة مهمة، وهي ما الحكم لو صام الإنسان في بلد وأتم صيام شهر رمضان في بلد آخر مع أن البلدين تختلف مطالعهما؟ ما الحكم لو أن الإنسان ابتدأ الصوم في بلد وأتم شهر رمضان في بلد آخر مع أن البلدين تختلف مطالعهما؟ يعني إما أن يكون تقدم على البلد على البلد الآخر بالصوم أو تأخر عنه بيوم، وغالبا لا يكون يومين وإنما هي يوم واحد غالبا. الجواب، المسألة فيها تفصيل، وهو أحاول أختصر ما استطعت. إذا كان مجموع صيامه في الدولتين 29 يوما، ووافق أن اليوم 29 هو يوم فطر البلد المسافر إليه، فنقول جزاك الله خيرا، لأن 29 تسمى شهرا، فقد صمت شهرا كاملا. وإذا كان مجموع الأيام التي في هذه البلدة وهذه البلدة أكثر من 30، فحينئذ يجيز له سرا أن يفطر اليوم 31، إذ الشهر لا يكون 31 إلا إذا شاء أن يتنفل، فله ذلك حتى يكون عيده مع المسلمين. الحالة الثالثة، أن يكون مجموع الأيام التي صامها في الدولة الأولى والدولة الثانية أقل من 29، أقل من 29، فهنا يجب عليه إتمام الصيام إلى 29، وهو غالبا ما يكون يوما. فأنتم ترون الأمثلة، إما أن يتقدم بيوم أو يتأخر بيوم أو يوافق 29، ففي هذه الحالة لا بأس عليه ولا حرج. فإن تقدمهم انتبه بيوم فله أن يفطره حتى لا يصوم 31 يوما، وإن تأخر عنهم بيوم فلا بد من صيامه، وإن وافقهم في 29 يوما فإنه لا بأس ولا حرج عليه في هذه الحالة. فإن قلت ولما لا تقول يوافقهم في 30، نقول لأننا فرضنا المسألة في دولتين اختلفت مطالعها، فلا يمكن أن يكون 30 يوما، فهذا لا بد من الانتباه له. ومنها أيضا من المسائل، ما الحكم فيما لو لم يثبت دخول الشهر إلا في النهار؟ بمعنى أن الهلال قد رؤية في الليل ولكن لم تنتهي إجراءات تثبيت الرؤية إلا 8 صباحا، والناس قد أصبحوا وأكلوا، ثم جاء الإعلام في التلفاز بأن اليوم من رمضان. الجواب، اختلف العلماء في هذه الحالة، والقول الصحيح عندي وجوب الإمساك وعدم الإلزام بالقضاء، وجوب الإمساك وعدم الإلزام بالقضاء، واختاره أبو العباس بن تيمية رحمه الله. فأما وجوب الإلزام ليش؟ احتراما لحرمة رمضان، ولأنه يوم يجب صيامه. ولماذا لا يلزم القضاء؟ الجواب، لأن التكاليف الشرعية منوطة بالعلم، وهم متى علموا بوجوب الإمساك عليهم؟ متى علموا؟ نهارا، إذن يخاطبون بالصيام في وقت العلم، إذ ما قبل ذلك غير مكلفين به، فكيف نوجب عليهم انتبه القضاء بسبب إخلالهم في شيء ليسوا بمكلفين به، فهذا لا يكون أبدا. وهناك دليل يدل على مسألتنا، وهو أن صيام يوم عاشوراء كان في أول أمره واجبا. ففي حديث سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله إلى الناس، ألا إلى العوالي، مكان بعيد عن المدينة 4 أميال أو نحوه، ألا من أصبح صائما فليتم صيامه، ومن أصبح مفطرا فليصم. وصيامه عاشوراء كان واجبا، ومع ذلك أي مع أمره لمن أفطر بالصيام لم يأمره بماذا؟ بقضاء يوم مكان عاشوراء الذي أفطره، وهو صيام واجب. والعلة في ذلك أن الإنسان لا يخاطب بالشرع إلا إذا علمه. أضرب لكم مثال آخر لعله يوضح ما أريد. لما نسخت القبلة، والحديث في الصحيحين من حديث ابن عمر، لما نسخت القبلة جاء رجل ممن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوم يصلون صلاة الصبح بقباء، افتتحوا إلى إيش؟ القبلة المنسوخة، مع أنها نسخت قبل افتتاح صلاتهم، لكن لم يعلموا بالناسخ. فلما أخبرهم بأن القبلة تحولوا في نفس الصلاة وأتموها إلى القبلة الناسخة، ولا لا؟ هل أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة؟ الجواب لا، لأنهم لا يطالبون بالناسخ إلا بعد العلم به. ولذلك قال الناظم: والشرع لا يلزم قبل العلم به، ومثله الناسخ طبقا فانتبه. فالعلم شرط في التكليف. فمتى علموا بأن اليوم من رمضان؟ متى علموا؟ الساعة 8. إذن يجب عليهم حكم رمضان الساعة 8، وما قبل ذلك غير مؤاخذين به، فيلزمهم في هذه الحالة الإمساك، ولا يجب عليهم قضاؤه. إن قلت: ما الحكم لو أفطر الإنسان شاكا في طلوع الفجر؟ فأقول: صيامه صحيح، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان. إن قلت: وما الحكم لو أكل الإنسان شاكا في غروب الشمس؟ أقول: صيامه فاسد، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان. فإن قلت: وما الحكم لو أفطر الإنسان عن غلبة ظن بغروب الشمس؟ الجواب: صومه في هذه الحالة صحيح، ولكن يجب عليه الإمساك حتى تغرب الشمس يقينا، لأنه أفطر عن غلبة ظن لا عن شك. والمتقدر عند العلماء أن غلبة الظن كافية في التعبد والعمل. آخر مسألة في هذه القاعدة: ما وقت الصوم الواجب؟ الجواب: أجمع العلماء على أن الصوم الواجب يكون من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، لقول الله عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. إن قلت: ما الحكم لو أن الإنسان ابتدأ الشرب ثم أذن المؤذن للفجر، وعادة هذا المؤذن ألا يؤذن إلا بطلوع الفجر، فما الحكم في هذه الحالة؟ الجواب: في خلاف بين أهل العلم، والقول الصحيح عندي أنه يجوز له أن يأخذ منه نهمته، لحديث أبي هريرة: إذا شرب أحدكم وسمع المؤذن فلا يضعه حتى يأخذ منه نهمته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: والقدح على يد أحدكم. وعندنا قاعدة ترجح، انتهينا 5 دقائق بس، وعندنا قاعدة جميلة افهموها: يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء، يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء، كالطيب قبل الإحرام مع بقاء أثره بعد الإحرام. فيجوز بقاء الطيب أثرا، لكن لا يجوز للمحرم بعد عقد الإحرام أن يبتدئ طيبا جديدا. والمراجع يراجع زوجته بعد عقد الإحرام جائز، لأن الرجعة إبقاء للنكاح وليست نكاحا جديدا، فيغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء. فإذا سمع المؤذن للفجر فلا يجوز له أن يبتدئ رفع قدح ليشرب، وأما إذا كان يشرب وسمع المؤذن فهو الآن له أن يستمر حتى يأخذ منه نهمته، إذ هذا بقاء والأول ابتداء، ويغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء. وهذا من باب التيسير والتخفيف على المكلفين.